إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة مع حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أو رضي الله عنهما لأنه هو وأبوه صحابيان. هذا الحديث الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت باب الجمعة، تحت كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وقد تكلمنا عن هذا الحديث وبقي فيه جملة في آخره لم يوردها المؤلف عليه رحمة الله، وهي قول جابر رضي الله عنه وأرضاه: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، لأن جابرا رضي الله عنه وأرضاه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم لم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك دافعا جعله يقول هذه المقالة، هناك دافع جعله يقول هذه المقالة، لأنه بعدما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، يعني ذكر الناس بأمر وحذرهم من أمر، وهو أن من حكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فهو كاذب. فما الدافع لقول جابر رضي الله عنه وارضاه لهذه الجملة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للبلوغ، قال: يظهر الله أعلم أنه في عهد جابر بن سمرة رضي الله عنهما كثر كلام الناس في الخطبة، هل يخطب قائما أم يخطب جالسا، هل يخطب قائما أو يخطب جالسا. قال: لأن قوله فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، قال: كلمة شديدة تدل على رد هذا الزعم. انتهى كلامه رحمه الله. فبين رحمه الله أن الناس في زمن جابر خاضوا في هذه المسألة، هل للإمام أن يخطب جالسا أو لابد أن يخطب قائما. فجابر رضي الله عنه وأرضاه رد زعم من قال إنه ماذا لا بأس بالخطبة جالسا، أو زعم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا. فبين لهم وأخبرهم أن من قال ذلك فقد كذب. والظاهر أن كلام الناس في هذه المسألة يعود إلى أن أحد أمراء الكوفة وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عثمان الثقفي، وهو المعروف بابن أم الحكم، عبد الرحمن ابن أم الحكم، وهو ابن أخت معاوية رضي الله عنه وأرضاه. كان معاوية رضي الله عنه قد استخلفه واستعمله على الكوفة، وذلك في سنة 58، ثم عزله بعد سنة أو أكثر. والشاهد هنا أنه خطب الناس جالسا، أنه خطب الناس جالسا. إنما هو كذلك دخل كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن فسبب كلام الناس في هذه المسألة ما رأوه من أمير الكوفة في ذلك الوقت، أنه خطب بهم الجمعة وهو جالس، خلافا لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة للإمام أن يخطب قائما كما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الرحمن ابن أم الحكم عفى الله عنه خطب الناس قاعدا مخالفا للسنة في ذلك. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم معروفون بشدة نكيرهم وغضبهم على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال كعب بن عجرة رضي الله عنه ما قال في هذا الخطيب. وهذا الأثر الذي هو عن كعب بن عجرة وإنكاره على الخطيب، هذا مما استدل به من قال بوجوب الخطبة قائما، كما سيأتينا إن شاء الله بيانه. إذن فالشاهد أن هذا هو السبب في قول جابر رضي الله عنه وأرضاه: فمن نبأك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: رواه مسلم أو أخرجه مسلم، وهو كما قال، فهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي عليه رحمة الله بقوله: باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة والجلسة بينهما. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة والجلسة بينهما، يعني أن السنة أن تكون الخطبة هي الأولى ثم بعد ذلك يصلي الإمام، ومن السنة أن يجلس بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. هذا الذي كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما بوب به النووي. وهذا الحديث يعني هو عند مسلم، والزيادة التي تقدم ذكرها لم يذكرها المصنف عليه رحمة الله. إذن هذا ما لدينا في شرح هذا الحديث. نأتي الآن إلى ما يستفاد منه. يستفاد من هذا الحديث ما يأتي: أولا، مشروعية الخطبة قائما. مشروعية الخطبة قائما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، لكن اختلف العلماء في حكم ذلك، لأنه تقدم معنا أنه إذا قلنا هذا الشيء مشروع يعني أنه قد يكون واجبا وقد يكون يعني مستحبا. فهنا هل الخطبة قائما واجبة أو أنها مستحبة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا: القيام حال الخطبة للخطيب شرط مع القدرة عليه. القيام حال الخطبة للخطيب شرط مع القدرة عليه، وهذا هو مذهب الشافعية، وهو رواية عن مالك وأحمد. وأصحاب هذا القول قالوا: من خطب جالسا مع قدرته على القيام لا تصح خطبته. من خطب جالسا مع قدرته على القيام قالوا لا تصح خطبته. ذكر هذا عنهم ابن رجب في الفتح، ونقله الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح عن ابن المنذر. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، فمن كتاب الله عز وجل استدلوا بقوله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال ابن العربي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، قال: في هذه الآية دليل على أن الإمام إنما يخطب قائما، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. انتهى كلامه رحمه الله. ووجه الوجوب عنده حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الآتي، ولذا ذكره ثم قال: إشارة إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القربات على الوجوب، إشارة إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القربات على الوجوب، ولكن في بيان المجمل الواجب لا خلاف فيه، وفي الإطلاق مختلف فيه. انتهى كلامه. وهذا مبحث عند علماء الأصول، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب؟ فهو ذكر هنا رحمه الله أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القربات، يعني فيما يكون قربة وطاعة إلى الله عز وجل، أنه يفيد الوجوب. قال: لكن هذا إذا كان في بيان المجمل الواجب هذا لا خلاف فيه، يعني يأتي شيء واجب ثم يأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك الواجب، فهنا قال يكون ذلك الفعل واجبا، وهذا قال لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. أما إذا كان الفعل مطلقا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولذلك قال: وفي الإطلاق مختلف فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا دليلهم من الكتاب، ودليلهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما، أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما. قال: في الخطبتين، يعني في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، فالقيام شرط بصحة هذه الخطبة. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وذكر الحافظ في الفتح أن حديث جابر رضي الله تعالى عنه أصرح في مواظبته صلى الله عليه وسلم على الخطبة قائما من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن مواظبته صلى الله عليه وسلم على فعل توجب الاقتداء به، لقوله سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن هذا دليلهم من السنة. ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم ذكروا ما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يخطبان قائمين رضي الله عنهم، واستدلوا كذلك بإنكار كعب بن عجرة رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن أم الحكم لما خطب قاعدا، لما قال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قال القاضي عياض في كتابه المعلم في شرح صحيح مسلم معلقا على هذا الأثر قال وهذا الذم وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام عندهم كان واجبا، وأما الآية فلا دليل فيها. ووجه إطلاق لفظ الخبيث عليه كما قال القاري في مرقاته قال لأن إظهار خلاف ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد ينبئ عن خبث، أي خبث يعني شيء داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يثبت عنه خلاف ذلك، فيأتي الآتي أمام الأشهاد ويظهر خلاف ما فعله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبئ عن خبث كما قال. ولذلك قال كعب بن عجرة انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. يقول ابن العربي عليه رحمة الله في عارضة الأحوذ يقول وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القيام أصل في الوجوب، وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القيامة يعني القيام في الخطبة قال هذا أصل في الوجوب. والعمدة قوله تعالى وتركوك قائما، لأن هذه الآية جاءت في مقام الذم، لذلك قال فذمهم وذلك دليل على الوجوب المختص به. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا ما استدل به أصحاب القول الأول الذين قالوا القيام حال الخطبة للخطيب شرط مع القدرة عليه. القول الثاني قالوا القيام حال الخطبة للخطيب مستحب وليس واجبا، وهذا هو مذهب الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وقال به بعض المالكية، ذكر هذا بدر الدين العيني في شرحه لسنن أبي داود، والنووي في شرحه لمسلم، وابن قدامة في المغني، وابن رجب في الفتح. واستدلوا أيضا بأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أثار الصحابة، فاستدلوا من الكتاب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا الخطبة ذكر لله، الخطبة ذكر لله، وقد أطلق الذكر في الآية ولم يقيد بحال القيام، ولم يقيد بحال القيام. قالوا فدل ذلك على عدم اشتراط القيام حال الخطبة، فدل ذلك على عدم اشتراط القيام حال الخطبة. قالوا وأما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخطبة عن قيام، قالوا ما هو إلا بيان لإطلاق الآية، ما هو إلا بيان لإطلاق الآية. فإذا كان بيان إطلاق هذه الآية قالوا إذن فلا يرتقي إلى درجة الوجوب، إذن فهو مستحب، فهو مستحب. واستدلوا من السنة بما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، جلس على المنبر وجلسنا حوله. وأيضا جاء في صحيح البخاري، وهذا دليلهم الثاني، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما في قصة أول جلوسه صلى الله عليه وسلم على المنبر، وتقدم ذكر هذه القصة. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. والمراد بالأعواد يعني منبر، أن يصنع هذا النجار منبرا يرتقي عليه صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس. فهنا قال: أجلس عليهن، يعني على هذه الأعواد فأكلم الناس أو إذا كلمت الناس. فهم يرون أو يقولون إن هذان أو هذين الحديثين فيهما التصريح بالجلوس على المنبر، فيهما التصريح بالجلوس على المنبر. إذن فأداء الخطبة عن قيام هذا لا يدل على الوجوب، هذا لا يدل على الوجوب، وإنما هو يدل على الاستحباب فقط. ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم استدلوا بما جاء عن عثمان ومعاوية رضي الله عنهما أنهما خطبا جالسين، أنهما خطبا جالسين رضي الله عنهما. إذن هذه أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا القيام حال الخطبة للخطيب مستحب وليس واجبا. القول الثالث والأخير في هذه المسألة قالوا: القيام حال الخطبة للخطيب واجب مع القدرة عليه، ومن تركه أساء ولا شيء عليه، ومن تركه أساء ولا شيء عليه. يعني أنه واجب عندهم وجوب السنن، يعني أنه واجب عندهم وجوب السنن، يعني أنه عندهم سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وهذا هو مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية، فيرون أن الخطبة عن قيام سنة مؤكدة، أنه سنة مؤكدة. فإذا ذكر عندهم الوجوب فالمراد به وجوب السنن، المراد به عندهم هو وجوب السنن. وقد ذكر هذا أو ذكر هذا رواية عن مالك ذكرها الحافظ في الفتح، وقال القاضي عياض في المعلم وهو من علماء المالكية، قال: ومذهبنا أنه ليس من شروط صحة الصلاة والخطبة ومن تركه أساء ولا شيء عليه. ومذهبنا أنه ليس، يعني القيام في الخطبة ليس من شروط صحة الصلاة والخطبة، ومن تركه أساء ولا شيء عليه. وهذا يقوله المالكية فيما هو سنة مؤكدة، فيما هو سنة مؤكدة. واستدلوا بقولهم هذا بما استدل به أصحاب القول الأول، استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، فيرون أن أدلتهم تدل على السنية، أي أنه سنة مؤكدة وليس هناك ما يدل على الشرطية. إذن فهذه ثلاثة أقوال في المسألة، والقول المختار منها هو القول الثالث، ما ذهب إليه المالكية، من أن الخطبة عن قيام سنة مؤكدة. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لازمه وواظب عليه مدة حياته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاه. هنا قد يقول قائل: مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل ومجرد مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء هذا لا يدل على الوجوب، فكيف نجيبه؟ نقول: نعم، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، هذا هو مذهب جمهور الأصوليين. لكن ذهب مالك وبعض الشافعية، هو رواية عن أحمد، إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة يدل على الوجوب، خاصة إذا احتفت به قرائن. وهذا يعني القول، وهذا القول هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا داوم على فعل شيء ولم يثبت أنه تركه ولو مرة واحدة فهذا يدل على أقل تقدير أنه سنة مؤكدة، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يترك هذه السنة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا ما قاله ابن العربي من أن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة قائما، وأن اقتداء الصحابة رضي الله عنهم به في ذلك أصل في الوجوب، أصل في الوجوب. ويضاف إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم الإنكار الشديد ممن خطب جالسا، هذا كله يبين أن أقل أحوال الخطبة قائما أنها سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يتركها، هذا أولا. ثانيا مما يرجح هذا القول الإجماع الذي نقله ابن عبد البر في الاستذكار، حيث قال عليه رحمة الله: وأجمع أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام، لمن قدر على القيام. وظاهر الإجماع هنا أنه يكون عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا يعلم يعني في خلاف بينهم، وإنما الخلاف في من جاء بعدهم. لذلك قال: وأجمع أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام، فإن أعيا وجلس للراحة لم يتكلم حتى يعود قائما. فإن جلس واعيا، يعني إمام يخطب الناس، ربما يكون كبير في السن وهو يخطب الناس فأصابه العياء، أو أنه كان مريضا في ذلك اليوم فلم يستطع المواصلة فجلس ثم قام وأكمل الخطبة، فهذا الذي ينبغي فعله. لذلك قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: لم يتكلم حتى يعود قائما. وقد كان عثمان رضي الله عنه ربما استراح في الخطبة ثم يقوم فيتكلم قائما. وهذا يعني ما ذكره أصحاب القول الثاني لما قالوا صح عن عثمان أنه خطب جالسا، فلا شك أن عثمان رضي الله عنه وارضاه يعني في خطبته جالسا، يعني إن صح ذلك عنه فالمراد به ما ذكره ابن عبد البر، يعني أنه أعيا. وعثمان رضي الله عنه كما تعلمون يعني بلغ 80 سنة رضي الله عنه، وكان يخطب الناس، فإذا كان يخطب وأحس بالتعب فإنه يجلس رضي الله عنه ثم يكمل بهم الخطبة. ويضاف إلى هذا ما ذكره ابن المنذر عليه رحمة الله، ما ذكره ابن المنذر. إذن هذا المرجح الثاني. المرجح الثالث أن القول بالشرطية فيه نظر، القول بأن الخطبة أو أن القيام الخطبة شرط في صحتها هذا فيه نظر، لأنه ليس هناك يعني دليل على دليل صريح على الوجوب فضلا عن الشرطية، ولأن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة لأجلها، فلم يكن من صحته القيام، وهذا كالأذان والإقامة، كالأذان والإقامة. أضف إلى ذلك لو كان شرطا لصحة الصلاة، لو قلنا بأن القيام الخطبة شرط لصحتها والخطبة شرط لصحة الصلاة، لما صلى كعب رضي الله عنه وأرضاه مع عبد الرحمن بن أمي الحكم بعد أن أنكر عليه وبشدة كما تقدم معنا، وجاء في رواية نسبها الحافظ في الفتح إلى ابن خزيمة أن كعبا رضي الله عنه قال: ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين. هذه الرواية يعني نسبها الحافظ إلى ابن خزيمة يعني وليست في صحيحه، فيمكن الإخوان يبحثوا عن هذه الرواية، مصدر هذه الرواية هو نسبها إلى ابن خزيمة. رابعا أن تعمد الجلوس لغير حاجة يعد من البدع، تعمد الجلوس في الخطبة لغير حاجة هذا يعد من البدع، والمبتدع آثم لتعمده مخالفة السنة، ولذا أنكر كعب رضي الله عنه على الإمام الذي خطب بهم جالسا. يقول الشوكاني في السيل الجرار: والقيام في الخطبتين مع القعود بينهما هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف ذلك بدعة. انتهى كلامه. وعلى هذا يحمل قول طاووس رحمه الله لما قال: الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة. انتهى كلامه. الجلوس على المنبر يوم الجمعة بدعة. معلوم أن الخطيب يجلس على المنبر، إذا دخل ينتظر المؤذن يؤذن يجلس، هذه سنة، ويجلس بين الخطبتين هذه سنة. إذن فقول طاووس إن الجلوس على المنبر بدعة يحمل على الجلوس أثناء الخطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، لأنه لم يثبت خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يخطب إلا قائما. خامسا، المرجح الخامس، أن ما جاء عن بعض السلف من الخطبة جالسا كعثمان رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كان لعذر، كان لعذر، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما حتى شق ذلك على عثمان، أو حتى شق على عثمان القيام، حتى شق على عثمان القيام، فكان يخطب قائما ثم يجلس، فكان يخطب قائما ثم يجلس، يعني عثمان رضي الله عنه يعني كان يجلس فيأخذ قسطا من الراحة ثم يقوم يكمل خطبته رضي الله عنه. فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما، يعني خطب الخطبة الأولى جالسا والخطبة الثانية خطبها قائما، وهذا وجهه أهل العلم بأن عثمان رضي الله عنه وارضاه يعني جلس يعني يجلس قليلا ثم يقوم لأنه يجد من نفسه خفة. وأما معاوية رضي الله عنه وأرضاه فبقي جالسا في الخطبة الأولى لأنه ماذا لم يجد من نفسه خفة، فلذلك بقي جالسا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاءت عنهم آثار تدل على أنهم فعلوا ذلك لعذر، جاءت آثار تدل على أنهم رضي الله عنهم إنما خطبوا جلوسا لعذر، فليس مرادهم بذلك مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خطبوا جلوسا لعذر. ولهذا قال الحافظ في الفتح: ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدة، لأنه تبين أن ذلك للضرورة، تبين أن ذلك للضرورة، انتهى كلامه. وقال صاحب البدر التمام قال: وهو مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في الخطبة، قال: وهو مع العذر في حكم المتفق على جواز القعود في الخطبة وترك القعود بين الخطبتين، انتهى كلامه. يعني إذا جاء الضرورة للخطيب فلم يستطع القيام فخطب بالناس جالسا فلا حرج في ذلك، لأن هنا حبسه العذر، حبسه العذر. كذلك لو أنه لم يستطع أن يجلس بين الخطبتين فسكت ثم بعد ذلك واصل في خطبته فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. هذا معنى كلام صاحب بدر التمام عليه رحمة الله. سادسا وأخيرا، أن ما استدل به أصحاب القول الثاني من جلوسه صلى الله عليه وسلم على المنبر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا محمول على أنه كان في غير خطبة الجمعة، كان في غير خطبة الجمعة. وأما حديث سهل رضي الله عنه فمحمول على جلوسه أول ما يصعد المنبر ليؤذن المؤذن، وكذا جلوسه بين الخطبتين. وبهذا يتبين أن القيام حال الخطبة سنة مؤكدة، هذا هو الراجح وهو مذهب المالكية، فلا ينبغي للخطيب أن يخطب وهو جالس، لكن إذا حبسه العذر فخطب بهم جالسا فإن ذلك جائز لثبوته عن عثمان وعن معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا إذا كان العذر طارئا على الخطيب. أما لو كان الخطيب لا يستطيع أن يخطب إلا جالسا فهنا يعني ينصح في هذه الحال أنه يترك الخطبة، يترك الخطبة لغيره، إلا إذا لم يوجد من يخطب الناس فلا بأس أن يخطبهم وهو جالس، لكن إذا وجد من يخطب الناس وهو لا يستطيع أن يخطب إلا جالسا فهنا نقول له اترك المكان لغيرك حتى يخطب قائما كما هو الحال في من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالفائدة الأولى في الحديث. الفائدة الثانية من فوائد الحديث أنه يشرع للجمعة خطبتان، يشرع للجمعة خطبتان بمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما، ومواظبة أصحابه رضي الله عنهم من بعده عليهما. إلى يومنا هذا ما زال عمل المسلمين على ذلك، يعني أنهم يخطبون خطبتين وهما يعني سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فلا ينبغي للخطيب أن يتركهما. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث مشروعية الجلوس بين الخطبتين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيئا في هذه الجلسة أو الجلسة، لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا في هذه الجلسة، وهذه الجلسة مستحبة على الراجح. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث تغليظ القول لمن قال قولا يخالف فيه الحق والصواب، تغليظ القول لمن قال قولا يخالف فيه الحق والصواب، وهذا لقول جابر رضي الله عنه فقد كذب، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، وهذه كلمة يعني لا يرضى عاقل أن تقال له، أن يقال له يا كاذب أو يا كذاب، لكن لابد أن نعلم هنا أن من قال قولا يخالف فيه الحق والصواب هو بين أمرين، من قال قولا يخالف فيه الحق والصواب هو بين أمرين، الأمر الأول ألا يتعمد ذلك، ألا يتعمد ذلك يعني لا يتعمد مخالفة الحق والصواب، بل إنه قال ذلك لأنه يظن أن ما قاله هو الحق والصواب، فهذا وإن قلنا إنه كاذب في قوله هذا لكنه غير آثم ولا يلام على قوله إلا إذا أصر عليه، إلا إذا أصر عليه، وأما إذا لم يصر عليه واعترف بخطئه فهو مخطئ، فهو مخطئ، ويكون قولنا له كذبت بمعنى أخطأت، يكون قولنا له كذبت بمعنى أخطأت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل رضي الله عنه، كذب أبو السنابل يعني أخطأ في فتوى، لأنه أفتى المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها أنها لا تحل حتى تتم يعني 4 أشهر و10 أيام، ومعلوم أن المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، فهذا هو الأصل الذي كان عند أبي السنابل، فهذه المرأة التي توفي زوجها كانت حاملة، فلما يعني ولدت سئل فقال على الأصل يعني أنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، ولكن هذا خلاف الشرع، لأن المرأة إذا كانت حامل، المرأة إذا كانت حاملا أو حامل فتوفي زوجها فوضعت الحمل فإنها ماذا تصبح أو تنتهي عدتها، تنتهي عدتها، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، لأن الخبر غير المطابق لمخبره يعد كذبا، وهذا على نوعين كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله، قال الكذب نوعان، كذب عمد وكذب خطأ، كذب عمد وكذب خطأ، فكذب العمد معروف، كذب العمد معروف يتقصد يعني الإنسان مخالفة الواقع والإخبار عن شيء لم يكن، فهذا يسمى كذب العمد، قال وكذب الخطأ، كذب الخطأ قال ككذب أبي السنابل، انتهى كلامه رحمه الله. يعني يخبر بشيء هو خلاف الواقع لكنه يظن أن ذلك هو الواقع، فهو لم يتعمد الكذب. إذن فمن حيث إنه كاذب هو كاذب لأن أخبر بخلاف الواقع، لكنه كذب خطأ. فمثل هذا يبين له أن هذا خطأ، يبين له أن هذا خطأ، فيكون مخطئا إذا لم يصر على ذلك القول الذي قاله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتعمد الكذب، أن يتعمد الكذب، وهذا آثم، هذا آثم ويلام على قوله، وهذا يقال له الخاطئ، يقال له الخاطئ، لأن هناك فرقا بين المخطئ والخاطئ، هناك فرق بين المخطئ والخاطئ. فالأول الذي لا يتعمد الكذب بل يظن أن ما قاله هو الحق والصواب فأخبر بخلاف الواقع، نقوله أنت مخطئ. لكن الذي يتعمد الكذب، يتعمد الكذب، فهذا نقوله أنت خاطئ، أنت خاطئ. والخاطئ هو الذي يتعمد ارتكاب الذنب، هو الذي يتعمد ارتكاب الذنب. ولا شك أن الكذب من أكبر الذنوب وأعظم الذنوب، نسأل الله السلام والعافية. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث ذب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن السنة وحفظهم لها وتكذيبهم لمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخالف فعله. وعلى هذا درج العلماء قديما وحديثا، ويا سعادة من استعمله الله عز وجل في نصرة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، الله سبحانه وتعالى خص الصحابة رضي الله عنهم بهذه الميزة، فجعلهم في أو استعملهم في نصرة كتابه وفي نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قلت في الفائدة الخامسة وهي ذب الصحابة رضي الله عنهم عن السنة وحفظهم لها وتكذيبهم لمن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بخلاف فعله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا قل درج العلماء قديما وحديثا، يعني في نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا سعادة من استعمله الله عز وجل في نصرة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه منة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لعبده، لأن الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العبد يسأل الله دائما أن يستعمله في طاعته حتى يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فاحرص إذن يا عبد الله أن تكون مفتاحا للخير، حريصا على العمل بكتاب الله، وحريصا على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إن نصرة الكتاب والسنة إنما تكون بماذا؟ بأن ينتصر الواحد منا على نفسه فيحكم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نفسه، فإنه إن حقق ذلك وفقه الله عز وجل، واستعمله في طاعته، واستعمله في نصرة كتابه ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما من لم ينتصر على نفسه فغلبته نفسه وغره شيطانه، فكيف يكون ناصرا لكتاب الله، وكيف يكون ناصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك المتأمل في هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجد أنهم انتصروا على أنفسهم أولا، فمن الله عز وجل عليهم واستعملهم في طاعته ونصرة كتابه ونصرة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو الحال مع من جاء بعدهم من التابعين ومن أتباع التابعين إلى العلماء في هذا الزمان، استعملهم الله عز وجل في نصرة كتابه وفي نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم انتصروا على أنفسهم، ألزموا أنفسهم تحقيق العبودية لله عز وجل، وتحقيق العبودية لا يكون إلا بالامتثال لما جاء في كتاب الله والامتثال لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إتيانا للأوامر واجتنابا للنواهي وتصديقا للأخبار. بهذا ينتصر الواحد منا على نفسه، وبهذا ينصر كتاب الله وينصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحقيقة أيها الإخوة. ومن رأى أن نصرة الكتاب والسنة تكون في غير هذا فهو مخطئ أو خاطئ. هو مخطئ إن كان يظن أن النصرة تكون فيما يزعمه، وهو خاطئ عرف طريق الحق ولكنه لم يلزمه. فلذلك نصيحتي لنفسي والإخواني أن نحرص على أن نلزم أنفسنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحقيقا للعبودية لله عز وجل، لأنه يا إخواني الذي يحرص على نصرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم له حظ من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فيرفع الله سبحانه وتعالى ذكره في هذه الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل رفع شأن نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. فكذلك كلما كان العبد حريصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتفيا أثره، ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه، مصدقا لخبره، كلما أعزه الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن العمل بسنة والسلام فإن له حظا من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك يعني مبغضك، فالذي يكون في قلبه بغض لشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حظ من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. والواقع يصدق ذلك. انظر في من كانوا قبلنا من زمن التابعين إلى زماننا الآن، فالذين نصروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله عز وجل ذكرهم، رفع الله ذكرهم، فالناس يعرفونهم، يعرفون الإمام مالك، يعرفون الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، لأنهم عاشوا على نصرة كتاب الله ونصرة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين خالفوهم وكانوا ماذا رؤوسا في البدع، وكانوا في زمانهم ربما يعني قضاة وأئمة معروفين، لكن أين هم الآن؟ لا يعرفهم أحد، لأنه ماذا لهم حظ من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. فلذلك احرص يا عبد الله على نصرة كتاب الله وعلى نصرة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبشر فإن العاقبة للمتقين. إذن هذا آخر ما جاء في حديث جابر. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،